أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. الله الله سبحان الله. في هذه الآيات يخبر الله عن رد قوم شعيب عليه أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، أمرهم بإيفاء الخير والوجد، نهاهم عن بخس الناس حقوقهم، أمرهم بالإصلاح، نهاهم عن الفساد. ردوا عليه، هم الكبار، هذا شأن الملأ. ردوا عليه بالتهديد بالإخراج، بإخراجه عن حربه. قال الملأ الذين استكبروا لنخرجنك يا شعيب هذه يعني سلسلة أعداء الرسل يهددونهم بالإجلاء، وقد أخبر الله بذلك عن عامة في أعداء الرسل. لنخرجن في أسرائيل والذين آمنوا معك من قريتهم أو لتعودن في ملتهم، يدعونهم إلى أن يرجعوا إلى ملتهم التي هم عليها بعبادة الله وحده لا شريك له. قال شعيب أولو كنا كارهين. لن يعودوا إليه أما هو في النار. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض. نعم. قالوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، أي هو صادق أم كاذب؟ فقال المستضعفون إنا بما أرسل به مؤمنون من توحيد الله والخبر عنه وأمره ونهيه. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. حملهم الكبر ألا ينقادوا للحق الذي انقاد له ضعفا. الكبر والكبر، الكبر والتكبر والعتو والعلو، والكبر الكبر السن، يمكن أيضا كبر الجثة، كبر أكثر ما يكون الكبر إما يبلغن عندك الكبر. نعم. فعقروا الناقة التي توعدوهم إن مسوا

واسودادها من العذاب، هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضاد له؟ فالقرآن فيه الكفاية والهداية عما سواه. نعم، لو صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يناقض كتاب الله فعلى الرأس والعين، وهو مما أمر القرآن باتباعه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها، فإن معاني كتاب الله يقينية، وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب، فلا يمكن اتفاقهما. ولوطا انتهى. على كل حال ذكر الشيخ يعني حق من جهتي انه لا ينبغي تفسير القران من اسرائيل تفسير، لكن ما يمتنع ان يذكر بالمناسبه شيء مما يتعلق بثمود، ولا يكون هذا تفسير، لكنه ذكر أخبار، يعني في معلومات علمناها بالقرآن ومعلومات علمناها بالسنة، فهذه نؤمن بها ولا نؤمن بشيئا منها ونكون على يقين، ومعلومات وصلت إلينا من غير هذا الطريق يعني من أخبار بني إسرائيل، بل نرويها نذكرها حدثوا عن بني إسرائيل والأحرار الرسول علي حدثوا عن بني ودرجة سلفة من الصحابة. أقول ابن عباس يروي عن بني إسرائيل، يعني يروي أشياء عبد الله بن عمرو، وكذلك التابعون يذكرون أشياء حاجة الله ما علم كذبه يجب رده، وما دل القرآن عليه ويصدقه صدقناه، وما ليس كذلك فلا نقبله ولا نرده. الرسول قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني فيما لم يقم الدليل على صدقه ولا على كذبه لا تصدقوهم، حدثوا عن بني إسرائيل. وما قوله أنه قال لم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ما هو يعني ظاهر إنه يدل على بطلان كذب. تمتعوا متاع، المتاع يمكن يعني فيه الإشارة إلى الإمهال، إنهم سيمهلون هذه الأيام قبل نزول الصيحة به. قال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وابي غير مكذوب. أما مسألة الناقة وأنها خرجت من صخرة وأن الصخرة تمخرت وأن لها فصيلة، هذه كذلك لا نصدقها ولا نكذبها، لكن ما يمنع من أننا نحكيها، نقول يحكى أو يذكر المفسرون أو جاء بعض المفسرين كذا وكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.